بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخوتنا في الله، قبل أن ننتقل إلى الأحاديث أريد أن أنبه على أمر مهم جدا، وهو تلاوة القرآن المعنوية، لأننا ذكرنا فيما سبق حكم وفضل تلاوة القرآن اللفظية، والآن بكلمة مختصرة عن تلاوة القرآن المعنوية. والمراد بتلاوة القرآن المعنوية، ما المراد بها؟ المراد بذلك يا إخوة تصديق أخبار القرآن وتنفيذ أحكامه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا هو المراد بتلاوة القرآن المعنوية. إذن تصديق أخباره، الأخبار التي وردت في القرآن عن الماضي وعن المستقبل فنحن نصدق بها، وتنفيذ أحكامه بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا ماذا يقول الله عز وجل؟ انتبهوا ماذا يقول. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لاحظوا هذه العلة، يعني الكتاب أنزل إلينا لنتدبر آياته وما فيها من الأخبار وما فيها من الأحكام، سواء كانت هذه الأحكام متعلقة بالعقائد أو متعلقة بالفروع أو متعلقة بالأحكام بالآداب أو ما إلى ذلك، واجتناب المحرمات أيضا، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وتلاوة القرآن المعنوية يا معشر المؤمنين عليها مدار السعادة وعدمها، عليها مدار السعادة وعدمها. فإن أدينا التلاوة المعنوية على الوجه الذي يريده الله عز وجل حصلت لنا السعادة إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة، وإذا لم يكن كذلك حصلت الشقاوة في الدنيا والآخرة. ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يحرصون على تطبيق القرآن. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني الصحابة لأنه تابعي هو، حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من القرآن لم يجاوزوها حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل، حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل معا. هذا هو المقصود من تلاوة القرآن المعنوية، والمراد من تنزيل القرآن على هذه الأمة. إذن اسمعوا ما قال الله عز وجل في القرآن، وقاله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وخطورة عدم تطبيق القرآن وتلاوة المعنوية على الذين يسمعونه ولا يعملون به. قال الله عز وجل: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، انتبهوا، فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فإما يأتينكم مني هدى، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. سبحان الله. فإما يأتينكم مني هدى، أي هدى أتت به الأنبياء إلى الأمم، وأعظم هدى القرآن. فإما يأتينكم مني، يعني ممن من الله عز وجل، فإما يأتينكم يعني يا أمة، أمة الإجابة، مني هدى، فمن اتبع عمل ونفذ وقام، فمن اتبع هدايا يعني أي هدى وأعظمه القرآن، أعظم هدى القرآن، فمن اتبع هدايا وش يصير؟ فلا يضل ولا يشقى. يا إخوتنا في الله، فلا يضل نفي الضلال عن العامل بالهدى، ونفي الشقاء عنه يتضمن كمال الهداية في الدنيا والآخرة، لأنه نفى عنه الضلال ونفى عنه الهدى ونفى عنه الشقاء، إذن ضد ذلك كمال الهداية. فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري على القرآن فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. سبحان الله، له معيشة ضنكا متى؟ في الحياة الدنيا، يضيق صدره ويصيبه القلق النفسي، ولا يكون مرتاح في دنياه مهما حصل على الأموال والأولاد، فإن له معيشة ضنكا. وكذلك في القبر، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويوم القيامة أيضا. إذن لا يحصل له الهدى في أمور ثلاثة، في الدنيا والقبر ويوم القيامة. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يعني يسأل يقول أنا كنت بصيرا فلما حشرتني أعمى يا رب؟ في الدنيا بصير يبصر، وفي الآخرة أعمى. ماذا قال الله عز وجل؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الجزاء من جنس العمل، فكما تدين تدان، كما تدين تدان، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم. وبعدين كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما خبت زدناهم سعيرا. وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا، آياتنا فنسيتها، نسيها يعني لم يعمل بها، وليس المراد نسيها يعني لم يتذكرها. وكذلك اليوم تنسى يعني في الدنيا في يوم القيامة، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات الكريمات. السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الغداة، يعني صلاة الصبح، إذا انفتل من صلاة الغداة يسأل أصحابه أيكم رأى البارحة رؤيا؟ قال سمرة رضي الله عنه فإن رأى منا أحد رؤيا قصها عليه الصلاة والسلام. فقال خير إن شاء الله. ففي ذات يوم سأل عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، فقال الصحابة لم نرى شيئا. فقال عليه الصلاة والسلام لكني رأيت البارحة رؤيا. والحديث في صحيح البخاري، رأيت البارحة رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق. رأيت أن رجلين أتياني، الحديث طويل. قال فذهب بي الرجلان في النوم، ذهب بالنبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي عليه الصلاة والسلام معهما. قال فأتينا على رجل مضطجع على الأرض، وآخر قائم على رأسه معه صخرة عظيمة، القائم معه صخرة عظيمة يهوي بها على رأس الرجل المضطجع حتى يكسره كسرتين، ثم يتدهدها الحجر ويذهب الرجل في إثر الحجر ويأتي به، فإذا رأس الرجل قد عاد كما كان فيضربه مرة أخرى وينفلق. قال قلت سبحان الله، هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قيل هذا الرجل يحمل القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة، يحمل القرآن ويتحمل القرآن لكنه ينام عن الصلاة المكتوبة. عمل بالقرآن أو لم يعمل؟ عمل أو لم يعمل؟ لم يعمل، لا حول قوة إلا بالله. هذا الحديث صحيح البخاري وهو رؤيا حق. من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة رضي الله عنهم في حجة الوداع، فقال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس إن الشيطان أيس أن يعبد في أرضكم، يعني في الجزيرة، لكنه رضي أن يعبد فيما سوى ذلك، يعني يعبد فيما دون الشرك ويتبع فيما دون الشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به بعدي لن تضلوا أبدا، ما هو؟ كتاب الله وسنة رسول الله، إن تمسكنا بها لن نضل أبدا. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا التمسك بها يا إخوان. أيضا الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن حجة لك أو عليك، أخرجه مسلم، أخرجه مسلم. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة يحمل القرآن لكنه لا يعمل به، يعني القرآن معه لكن لا يعمل به، يعني يحلق لحياته ويدخن ويعمل المنكرات ويترك الواجبات وهو يحمل القرآن. قال في الحديث قال ثم يمثل القرآن له رجلا ويكون له خصما، يمثل يعني يمثل القرآن يجعل في صورة رجل ويكون له خصما لهذا الرجل فيقول يا رب، يعني ها القرآن يقول يا رب حملته إياي فبئس الحامل، ها بئس الحامل، تعدى حدودي وضيع فرائضي وارتكب معصيتي وترك طاعتي. من الذي يقول هذا؟ من هو؟ القرآن يقول لحامله الذي لا يعمل به، فلا يزال يقذف عليه بالحجج القرآن حتى يقال شأنك به، فيأخذه بيده حتى يلقيه على منخره في النار. لماذا؟ لأنه ما كان يعمل بالقرآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه من عمل بالقرآن كان أمامه يوم القيامة شفيعا له، ومن لم يعمل به فإنه يكون خلفه يوم القيامة شاهدا عليه. والنصوص يا إخوة كثيرة في هذا الباب، كثيرة في هذا الباب، لكن اعلموا ثم اعلموا ثم اعلموا أن مدار السعادة على العمل بالقرآن، مدار السعادة على العمل بالقرآن، وحصول الشقاوة والعياذ بالله على عدم العمل بالقرآن. فالقرآن كل ما تريد في القرآن من الخير، وكل ما يدل من الآيات التي تنهى عن الضرر بالإنسان موجود في القرآن. وهذا العصر ولله الحمد لا يجهل فيه إلا القليل. كلكم تعلمون أن التدخين محرم، كلكم تعلمون أن حلق اللحية محرم، كلكم تعلمون أنه لا ينجو الإنسان إلا برحمة الله عز وجل ثم العقيدة الصافية، وأن العقيدة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لا خير فيها، وأنه لا يقبل للإنسان عمل من الفروع الأعمال الفرعية مع فساد العقيدة. قليلكم تعلمون هذا إن شاء الله أو أكثركم يعلم هذا. فالعمل العمل بكتاب الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل بكتاب الله. نعم اقرأ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: باب أفضل الصيام وغيره. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. هذا الحديث يا إخوة دل على أحكام فقهية، من هذه الأحكام بيان فضل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك في ذلك ولا ريب، فإنه كان حريصا على العبادة وكان يشدد على نفسه في العبادة. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: أنا أصوم ولا أفطر، يعني استمر صائما على طول، وأنا وأقوم ولا أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغه هذا الأمر وقال: أنت الذي قلت هذا؟ قال: نعم بأبي أنت وأمي، يعني يفديك بأبي وأمي، قد قلت هذا. فنهاه عليه الصلاة والسلام. إذا تقولون، نقول الحكم الثاني: المشروع والوسط الاعتدال في العبادة، الاعتدال في العبادة والعمل بما ورد فيها والتزام السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من العمل أدومه وإن قل، ولا يمكن أن يدوم العمل مع المشقة على النفس، لا يمكن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حق، ولنفسك عليك حق، ولأهلك عليك حق، فأعطي كل ذي حق حقه. إذا نقول هنا دل الحديث على أن المشروع من العبادة هو ما وافق السنة، وأن المشقة على النفس مشقة لا تحتمل خلاف السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى هذا الصحابي الجليل عن هذا العمل، نهاه عن قيام الليل يعني من غير نوم، ونهاه عن صيام النهار بدون إفطار. إذن من الأحكام أيضا نقول أن قيام الليل بدون نوم وصيام النهار بدون إفطار خلاف السنة وخلاف الشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عليه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. ومن هذه الأحكام حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مصلحة الأمة ودفع ما يشق عليهم أو رفعه بعد الوقوع، فهو عليه الصلاة والسلام رؤوف بالأمة، رحيم بهم، يعز عليه ما يشق عليهم عليه الصلاة والسلام. فانظروا إلى موقفه مع عبد الله بن عمرو بن العاص عليه الصلاة والسلام. ومن هذه الأحكام أيضا التدرج في العمل من الأدنى إلى الأعلى حسب قوة الإنسان. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له أن يصوم كم؟ 3 أيام من إيش؟ من كل شهر. والأفضل أن تكون هذه الأيام الأيام البيض. وما هي الأيام البيض؟ ما هي؟ الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. إذا تدرج معه عليه الصلاة والسلام من الأدنى إلى الأعلى. لكن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه قال إني أطيق أفضل من ذلك، يعني زدني. قال عليه الصلاة والسلام صم يوما وأفطر يومين. قال إني أطيق أفضل من ذلك. لا إله إلا الله. أتدرون ما الذي حصل يا إخوة؟ عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما تأخرت به السن وعجز عن الصيام، لأنه كان يصوم يوم ويفطر يوم، يعني يصوم نصف الدهر. بعدما عجز قال ليتني سمعت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ليتني أخذت بمشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والتشديد على النفس يا إخوة خلاف السنة. إذن التدرج من الأدنى إلى الأعلى. ومن هذه الأحكام عدم الغلو في الدين، فديننا يا إخوة وسط لا إفراط ولا تفريط، والغلو في الدين خلاف شريعتنا، لا نفرط ولا نغلو. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام تدرج مع عبد الله بن عمرو بن العاص من الأدنى إلى الأعلى حتى لا يحصل غلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إياكم والغلو في الدين، وفي لفظ إياكم والتنطع في الدين. ومن هذه الأحكام التي تضمنها الحديث أن أفضل الصيام صيام يوم وفطر يوم، صيام يوم وفطر يوم، وذلك شطر الدهر، يعني نصف الدهر نصف السنة. وهذا صيام داود عليه السلام. داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل الصيام صيام داود بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يصوم يوم ويفطر يوم؟ هل كان يصوم يوم ويفطر يوم الرسول؟ لا، لأنه عليه الصلاة والسلام يحب من العمل أدومه، ويعلم أن هذا العمل لا يمكن أن يدوم. والله عز وجل قد أعطى داود عليه السلام قوة لم يعطها غيره بالنسبة إلى التحمل، لكنه عليه الصلاة والسلام أذن لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صوم يوم وفطر يوم. ومن هذه الأحكام أن أفضل الصلاة صلاة الليل صلاة داود. وما هي صلاة داود بالليل؟ كان ينام نصف الليل الأول، نصف الليل الأول ينام يرتاح، ثم يقوم الثلث، ثلث الليل الثاني يقوم يصلي، وينام السدس الأخير، ينام السدس الأخير. لماذا؟ وهذا فيه حكمة يا إخوة، لأنه إذا نام نصف الليل الأول حصل له النشاط إذا قام يصلي صلاة الليل في الثلث الثاني، وإذا نام السدس الأخير حصل له النشاط في استقبال أعمال النهار. ففي هذا فيه حكمة. إذن هذا الحديث ظاهر. أعيد الحديث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ قلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. قلت إني لأطيق أفضل من ذلك، فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود عليه السلام شطر الدهر، صوم يوما وأفطر يوما. إذن هذا الحديث تبين لكم يا إخوة، وانظروا يا إخوة إلى رحمة الله بهذه الأمة وتفضله عليهم. الله ماذا يقول؟ يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. هذا القرآن، فله عشر أمثالها. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. الإنسان إذا أتى بحسنة واحدة تكتب له عشر حسنات، ثم تضاعف إلى سبعمائة ضعف، ثم تضاعف إلى أضعاف كثيرة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل إيش؟ كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. لكن السيئة تكتب سيئة واحدة، إذا عملها الإنسان تكتب سيئة واحدة، وهذه من رحمة الله عز وجل. لكن الحسنة إذا هم بها الإنسان وعزم عليها ولم يتيسر له فعلها تكتب له حسنة واحدة. السيئة إذا هم بها وعزم على فعلها لكنه صرف عنها لا يكتب عليه شيء، لكنه إذا عملها تكتب عليه سيئة واحدة. فالله كريم والله أكرم الأكرمين والله رحيم، لكن نحن نبخل على أنفسنا. لا إله إلا الله. نعم اقرأ. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. بينا هذا، لكن الفائدة المهمة في هذا الحديث أيضا أن صيام داود وصلاة داود من أحب الأعمال إلى الله، بل هي أحب العمل إلى الله عز وجل. يعني أحب العمل عمل التطوع إلى الله عز وجل، وهذا لا إشكال فيه. لكن من يستطيع على هذا؟ قليل ممن يستطيع عليه. ولهذا لم ينقل عن أحد من الأمة أمة الإجابة أنه كان يعمل بهذا إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي الأخير عجز عن هذا الأمر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذا الحديث دل على مسائل ثلاث. المسألة الأولى استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر، لأنها وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأبي هريرة، ووصيته عليه الصلاة والسلام من أوثق الوصايا وأكرم الوصايا وأحسن الوصايا. أوصاني خليلي. والمراد بخليلي قول أبي هريرة خليلي يعني حبيبي، لأن الخلة من أنواع المحبة، بل هي أعلى أنواع المحبة. المسألة لكن يستحب أن تكون هذه الثلاثة الأيام كما ذكرت لكم قريبا، هي الثلاثة الأيام البيض كما ورد في الأحاديث الأخرى: الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. المسألة الثانية استحباب الوتر قبل النوم لمن غلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل. أما من وثق من نفسه القيام آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل. أبو هريرة رضي الله عنه كان مشغولا بكتابة الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام ودراسة المسائل ودراسة العلم في أول الليل، فلا يستيقظ آخر الليل للوتر، فأوصاه عليه الصلاة والسلام أن يصلي الوتر في أول الليل وأن أوتر قبل أن أنام. المسألة الثانية الثالثة، وهذا يا إخوة بالنسبة للاستحباب، بالنسبة للاستحباب هو من على الصفة التي ذكرناها، يعني الذي يغلب على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل، ولكن من غلب على ظني أنه يقوم آخر الليل فالأفضل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، والوتر من صلاة الليل. ومن هذه المسائل الثلاث استحباب ركعتي الضحى، استحباب ركعتي الضحى صلاة الضحى، والأفضل أن تكون عند اشتداد الحر، لأنه قد ورد في الحديث إن أفضل صلاة الأوابين أو صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال أولاد الإبل الصغيرة حين يشتد عليها الحر. وركعتا الضحى يعني أقل ما يصلى في الضحى ركعتان لمن لم يصلي صلاة الليل. أما من يصلي صلاة الليل، من له صلاة الليل، فبعض أهل العلم يقول يكتفي بصلاة الليل عن صلاة النهار، لكن لأن صلاة النهار قالوا جعلت بدلا عن صلاة الليل لمن لم يصلي الليل، لكن ظاهر النصوص يدل على أن صلاة الليل مشروعة ودلت عليها أحاديث، وصلاة النهار مشروعة ودلت عليها أحاديث، والمراد بذلك النافلة. نعم. عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم، وزاد مسلم ورب الكعبة. إياكم الحديث الذي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو بعده. هذان الحديثان دليل على كراهية صيام يوم الجمعة، والمراد بذلك إفراده بالصيام، المراد بذلك بالكراهة هنا كراهة التنزيه إفراد يوم الجمعة بالصيام. لماذا؟ لأن يوم الجمعة عيد الأسبوع، وأعياد السنة عيد الفطر وعيد الأضحى، وقد ورد النهي صريحا عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى. إذن نهي عن صيام يوم الجمعة لأنه عيد الأسبوع، ولأن صيامه إعراض عن هذا العيد، عيد الأسبوع، وهذا الأمر لا ينبغي. ودل الحديثان على جواز صيام يوم الجمعة إذا صام الصائم يوما قبله أو يوما بعده، إذا صام يوما قبله أو يوما بعده صح صيامه، أو صام يوما قبله ويوم الجمعة ويوما بعده أيضا ثلاثة أيام، هذا جائز من غير كراهة، لأنه لم يفرد يوم الجمعة بالصيام، والمنهي عنه إفراد يوم الجمعة بالصيام. النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما على أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها فوجدها صائمة، فقال ما هذا؟ وكان يوم الجمعة. قالت صائمة. قال أتريدين أصمت يوما قبل؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي يوما بعد؟ قالت لا. قال أفطري، أمرها بالإفطار. فصيام الجمعة لا ينبغي إفراده بالصيام، لكن قال أيضا بعض أهل العلم بالتحريم، قالوا يوم الجمعة يحرم صيامه صيام نافلة وإفراده بالصيام لهذه الأحاديث وغيرها، ولأنه يلحق بتحريم صيام العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، لأن صيامهما محرم بالإجماع وبدلالة النصوص، وهذا مثله، لكن جمهور الفقهاء على أنه مكروه وليس بمحرم. ونكتفي بهذا القدر يا إخوة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى كل عمل صالح، وأن يعيذنا وإياكم من أمراض القلوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. يقول السائل امرأة في طريقها إلى مكة، وعند وصولها إلى أبيار علي وجدت نفسها حائض، فما العمل آنذاك ومن أين تنوي مجددا؟ العمل تحرم مع المعتمرين وتذهب إلى مكة وتبقى فيها حتى تطهر إن شاء الله، وتطوف وتسعى وتقصر وتحل الإحرام فرغت من عمرتها. لكن الإحرام الآن تحرم مع تلبي بالعمرة مع المعتمرين وتذهب معهم إلى مكة وتبقى فيها حتى تطهر، فإذا طهرت تطوف وتسعى وتقصر، لكنها لا تطوف وهي حائض. الحائض ممنوعة من الطواف بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة القول في أحد أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يقف على قبر شقي أو بهذا المعنى؟ ما أعلم صحة هذا الحديث، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه ليس عليه نور النبوة، لأن الأحاديث الصحيحة يا إخوة يظهر عليها نور النبوة عليه الصلاة والسلام، حديثه يظهر عليها النور ويظهر عليها يعني الكلام الحسن والطمانينة إليها، لكن هذا الحديث لا أعلم عن صحته، والذي يظهر لي أنه ليس بصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: التدخين وحكمه في الدين حلالا حراما مكروها؟ يسأل عن حكم التدخين وحكمه في الدين. التدخين يا إخوة، التدخين يحتاج إلى وقت أطول، لعلي إن شاء الله أذكره لكم غدا، لأن الآن يحتاج إلى وقت أطول، ولأن الأسئلة نريد إن شاء الله نأخذ أكبر قدر من الأسئلة، فغدا إن شاء الله. ذكرني أحد الإخوة عن التدخين، لكن لعله غدا إن شاء الله. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: نعرف أن حلق اللحية حرام، ولكن في بعض البلدان تسبب لنا مشاكل مع الحكومة، فما العمل؟ يا إخوان اسمعوا، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا كان الإنسان يلحقه ضرر بإعفاء لحيته فيعذر إن شاء الله في هذا المجال، يعذر حتى لو حلقها خوفا من الضرر أو يغلب على ظنه أنه سيلحقه ضرر بنفسه، في نفسه أو في أولاده أو في ماله، فحلقها يعذر إن شاء الله في ذلك. لكن إذا كان الإنسان يدور، يعني يبحث عن الأعذار بس، ويدور الأمر الذي يدخل معه، ويدور الشبه التي يدخل معها، هذا لا، الله لا تخفى عليه خافية، فانتبهوا لهذا الأمر يا إخوة. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: الصلاة قبل الفجر بساعة هل تعتبر قياما إلى حين صلاة الفجر؟ نعم، تعتبر من قيام الليل، لأن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر. نعم. يقول: سأتوجه إن شاء الله إلى مكة لأداء مناسك العمرة، فهل بينتم لنا مأجورين ما يجب علي فعله بشيء من التفصيل؟ ما يجب عليك فعله، تحرم من العمرة، تحرم بالعمرة وتلبي بها، ويستحب أن تقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وإذا وصلت إلى الحرم تطوف بالبيت 7 أشواط وتصلي 2 ركعتين وتسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط وتحلق الشعر وتقصره والأفضل الحلق، ثم تحل الإحرام وانتهت وخلصت العمرة، انتهت. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يريد توضيحا للحديث القائل: الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. نعم، هذا ورد في مسند الإمام أحمد: إن القرآن والصيام يشفعان في صاحبه يوم القيامة. يقول القرآن: أي رب، أحرمته النوم فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي رب، أحرمته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه. قال: فيشفعان. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل: أصوم في الأسبوع 4 أيام، أصوم يوما وأفطر يوما زائد صيام الاثنين والخميس، بالإضافة إلى 3 أيام التشريق و6 أيام من شوال و9 و10 من محرم و9 الحجة، فهل هذا صحيح؟ أعد. يقول: أصوم من الأسبوع 4 أيام، أصوم يوما وأفطر يوما، زائد صيام الاثنين والخميس، زائد صيام 3 أيام التشريق و3 أيام يقصد البيض، و6 أيام من شوال، و9 و10 من محرم، و9 الحجة. نعم، صومك هذا كله مشروع ولله الحمد، كله مشروع، إلا الأول النبي صلى الله عليه وسلم بينه لعبد الله بن عمرو بن العاص، قال: صم يوما وأفطر يوما. هذا بينه لعبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا صيام داود. لكن اكتفي بصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وما بقي وكذلك ما بقي من الصيام التاسع والعاشر من عاشوراء وستة أيام من شوال. وإذا قبلت هذه إن شاء الله فأنت على خير, إذا قبلت هذه فأنت على خير. لأن الإنسان يا إخوة لا يشق على نفسه بالعبادة ثم ينقطع بعد ذلك, أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن أدعو لأي شخص باسمه في الصلاة عند السجود؟ لا ما ورد هذا, ما ورد ادعو لنفسك, لكن كونك تدعو لشخص آخر وتسميه باسمه في السجود هذا لم يرد, وهذا من الكلام الذي ينهى عنه في الصلاة, يعني كونك تذكره باسمه من الكلام المنهي عنه في الصلاة, لأن الكلام إذا لم يكن لمصلحة الصلاة فهو منهي عنه. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم نزول الحيض عند الجماع مباشرة, يعني وقت الجماع؟ حكم نزوله ما يحتاج إلى حكم, لعله يريد ما حكم الجماع, ما حكم الجماع, وإذا نزل بعده الحيض مباشرة هذا لا بأس إذا كان هذا ما في محظور. إذا حصل الجماع والمرأة طاهر والحيض نزل عليها بعد الجماع مباشرة هذا ما في محظور إن شاء الله, لا يعني ليس على الزوجة في هذه الحالة. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل عمل العمرة للمتوفى هل نيتها من البلد الأصلي أم من مسجد التنعيم, وهل المعتمر يكون في مكة مقيما؟ الأفضل في النيابة أن تكون من حيث وجبت, هذا هو الأكمل والأفضل أن تكون من حيث وجبت. لكن لو أحرم النائب من المواقيت من أحد المواقيت أو أحرم من التنعيم إذا كان في مكة, يعني قام في مكة أيام وأحرم من التنعيم أو من الحل من أي جهة هذا جائز إن شاء الله تعالى, والأكمل أن تكون من حيث وجبت على صاحب النيابة. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل لبس الإحرام في الفندق ثم الذهاب إلى بئر علي هل هو صحيح؟ إيش؟ مثلا حكم لبس الإحرام في الفندق ثم الذهاب إلى نعم, اللبس من السكن أو من الفندق لك أن تلبس, ولك أيضا أن تنوي من الفندق, لك أن تنوي بالعمرة, لكن الأفضل أنك تنوي إلى حذية الميقات, تنوي وتدخل في النسك إذا حذية الميقات, هذا هو الأفضل. ولا يجب عليكم أن تنزلوا إلى الميقات, وإنما إذا حاذيتم الميقات وأنتم في السير تدخلون في النسك وتلبون وكفى إن شاء الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل وهل أصلي سنة الإحرام وإذا ذهبت إلى مكة واسترحت في الفندق لمدة ساعتين ثم أديت المناسك هل هذا صحيح؟ أما سنة الإحرام فإن أحرمت بعد صلاة مكتوبة فلا يحتاج الإحرام إلى صلاة أخرى, إذا أحرمت بعد صلاة مكتوبة صليتها ثم أحرمت, لكن إذا لم يكن في إذا لم تصلي صلاة مكتوبة وردت الإحرام فإنه يسن لك, يعني يستحب لك أن تصلي ركعتين وتحرم بعدها, وهذا ليس واجبا وإنما هو من السنة ليس واجبا. أما كونك تستريح إذا وصلت إلى مكة في السكن أو في الفندق بعد ساعة أو ساعتين أو ثلاث تكمل العمرة أو تأتي بالعمرة نعم هذا جائز ولا محظور فيه إن شاء الله تعالى. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل ما هو حكم زرع شعر الرأس لرجل شعر طبيعي؟ جائز, لأن هذا يعني بالنسبة لهذا الأمر كثير أو بعض الناس يحصل له الصلع, وإذا زرع الشعر لا بأس لأن هذا من باب إن الله جميل يحب الجمال, لكن الإشكال في المسح كيف يمسح عليه في الوضوء, والذي يظهر لي أنه يجوز المسح عليه لأنه في هذه الحالة يكون في حكم العمامة أو في حكم ما يوضع على الرأس ويشق نزعه فيمسح عليه ولا حرج إن شاء الله تعالى. نعم. حسن الله إليكم. يقول السائل أعيد الصلاة دائما بسبب فقدان الوضوء. أما إذا كان الأمر يعني متيقن أنك تنقض الوضوء صحيح فهذا يحتاج إلى تفصيل, إذا كنت متيقن أن الوضوء ينتقض وأن يعني الانتقاض ليس فيه شك، ففي هذه الحال في تفصيل. إن كان الناقض باستمرار يعني مستمر معك كسلس البول وسلس الريح فأنت تتوضأ إذا أردت دخول الصلاة، وما خرج من الناقض بعد هذا لا ينظر إليه ولا يلتفت إليه، لو حتى لو خرج منك وأنت في الصلاة إذا كان باستمرار، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا كان الناقض يأتي وينقطع ويأتيك في الصلاة بيقين فأنت تخرج من الصلاة وتوضأ ثم بعد ذلك تصلي سواء أدركت الجماعة أو لم تدرك الجماعة، هذا إذا كان ينقطع أحيانا ويأتي أحيانا. أما إذا كان القضية قضية شكوك وظنون ووساوس فأنت لا تنظر إليها بحال من الأحوال، لأنها تفضي إلى الوسوسة في المستقبل وتتعب الإنسان، تتعبك في المستقبل. هذا هو التفصيل الذي ينبغي. نعم حسن الله إليكم. يقول سائل هل يمكن تكرار العمرة أو أداء عمرة لغيري؟ أيش هل يمكن تكرار العمرة أو أداء عمرة لغيري؟ يا أخوان تكرار العمرة هذا يسأل عنه كثير كثير، هذا ما كان يعرف في العصر القديم تكرار العمرة، والعلماء اختلفوا فيه رحمه الله تعالى، لأنه ما في نصوص تدل على الجواز، ما في نصوص تدل على المشروعية إلا آثار عن بعض السلف. فأنت الأفضل أنك لا تكرر العمرة إذا اعتمرت، وإذا أردت أن تعتمر عن غيرك وخرجت إلى الحل إلى التنعيم أو إلى غيره تعتمر عن غيرك بعد عمرتك، فهذا الأمر جازه بعض أهل العلم، أجازه بعض أهل العلم، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.